طيب أيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وخلق آدم من طين، والطين هذا جزء من نما. يعني الآن مثل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم له أصل مشترك مع كل بني إسرائيل، لأنه هو رجل من بني إسرائيل، أمه من بني إسرائيل، فهو ابن لإبراهيم وإسحاق ويعقوب لا شك. ولكن هو أيضا ولد ولادة إعجازية، لا تنافي بين هذا وهذا، ولادة إعجازية تدل على الخالق، لا تنافي بين هذا وهذا. وأصلا يعني كون الكائنات يعني أصلها واحد، هذا كما قلنا يدل على وحدة الخالق. فكونك أنت تميل لتفسير صدفوي هذه مشكلتك أنت. طيب أيضا مثلا الترتيب في الكائنات، هذا الترتيب يمكن أن يفسر بسهولة على أن خطة الخالق أو حكمة الخالق، بمعنى أنه وأيضا وهذا أيضا يدل عليه موضوع الأصل المشترك، أنه الآن النباتات توضع، تأتي النباتات تأتي أولا، لماذا؟ لأن سيأتي بعد ذلك كائنات تتغذى عليها، فلا يليق بالحكمة أن يوجد الكائن قبل أن يوجد غذاءه. فيوجد الكائن ونحن نعلم أن السماوات والأرض خلقت في 6 أيام. طيب فالله المستعان، فيوجد غذاؤه قبل أن يوجد، هذا من الإعداد، هذا من الحكمة. بعدين تأتي حيوانات لاحمة تتغذى على الحيوانات العاشبة، فغذاؤها وغذاء غذائها قبلها موجود، شيء طبيعي جدا يدل على الحكمة. حتى مسألة الأصل المشترك هذا من الحكمة، لأن الكائنات تتغذى على بعضها البعض، فلو لم يكن يعني لها أصل مشترك لصار السم لبعضها البعض، فكلها تدل على حكمة. فمثل هذا الأصل ليس لازما لنا. طبعا النصارى مثلا مما يؤمنون به، ما يؤمن به النصارى موضوع، بعض النصارى يؤمنون أنه آدم ما حصل قتل في الدنيا إلا بعد ما آدم ارتكب الخطيئة، فلهذا هذا إشكال يقف الملاحد يقول لا، في كائنات وفي كائنات تنقرض قبل آدم. فهؤلاء النصارى يردون عليهم ويقولون لا، نحن لا نسلم لكم، والأرض فتية وعمرها قصير، وآدم كان موجود منذ البداية وإلى آخره. هل هذا أمر بالنسبة لنا يعد إشكالا؟ هل لنا دخل وحنا في هذا البحث؟ ما لنا دخل، لأنه علم آدم الأسماء كلها، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. عموم مفسر السلف قالوا أنه كان هناك دماء وسفك وشيء قبل أن يوجد آدم، فأصلا السلف لهم نظرة معاكسة لنظرة هؤلاء الإنجيليين أو التوراتيين. طيب فهذه النظرة ما تتناقض مع المعطيات التي يميل لها كثير من التطورين. والمشكلة أنه في العقلية الغربية كثير منهم الدنيا عند النصرانية والإلحاد. طيب في أمور أخرى ما يعقل هذا، يعني لابد أنه يا النصرانية أو أحد مذاهب النصرانية يا الإلحاد. طيب بعض التطوريين وصل إلى شيء قريب من كلام المؤلفة. كيف؟ قال لما نظر في السجل الأحفوري، وأيضا أنت مثلا هم يتلاعبون معك يقول لك لا يوجد مثلا حيوان لاحم في السجل الأحفوري قبل الحيوانات العاشبة، لا يوجد حيوان له أسنان قبل الحيوانات المالها أسنان مثلا. طيب لكن في مجموعة من الحيوانات العاشبة ظهرت في السجل الأحفوري ضربة واحدة، ثم أنت تجد في السجل الأحفوري حاجة مثل اسمها الانفجار الكامبري، يعني دفعة واحدة من مجموعة من المخلوقات بدون أي سجل أحفوري، يعني بدون أي تدرجات. ترى حتى مثلا مسألة أنه كائن يأتي من كائن، هذه مثلا ليست مشكلة جدا داخل الثقافة الإسلامية، فمثلا هناك اثار قديمه انه انه انه انه انه القط جاء من الاسد مثلا. طبعا هذا عكس التصور التطوري فيما اظن. لكن في النهايه لو نفحص الاسد ونفحص القط سنجد ان بينهما اشتراكا، لو ننظر اليهم سنجد ان بينهما اشتراكا. طيب، فان هذا لا لم يكن هناك مشكله اصلا عند الاوائل في هذا السياق.